Thanks. بشيء ثم قيد المكوش على نحو جمل احترازي قال بينما عبارة العلم تمهيدا لما اختار الكون بالموضوع الوجود هذه الجملة الاعتراضية الأول إن موضوع كل علم هو نفس موضوع مسائل موضوع كل علم هو نفس موضوع مسائل العلم الجملة الاعتراضية وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة من الجملة الاعتراضية بيان للمكتب الأول أي موضوع كل علم بشكل عام موضوع كل علم بشكل عام ما يبحث به عن عوارضه الذاتية هذا هو الموضوع ما يبحث به عن عوارضه الذاتية العوارض جمعان ليس العوام جمع عرب هنا عرب وهنا عام والفرق بين العارض والعرب والعارض معناه والمراد به هو المشترك كالأبد والعرب المراد به مصدر الشفاعة كالبيان يعبر عن الأبيض بالعار وعن البيان بالعرض فالعوارض هنا المقصود من العوارض هو العارض ليس المقصود من العوارض العارض العارض اي المشرك لماذا يكون المراد من العوارض العارض بمعنى المشرك؟ لأن العوارض عبارة عن محلولات المسائل، كل علم يبحث فيه عن عوارض الذاتية، عارض محلول المسألة، محلول مسألة العلم. والمحمول غالبا من المشتقات هل يناد الجنس البياض والنهر يقال المثل ابيض او اسود او يقال زيد عادل مارد لا يقال زيد ضرب او عدل فالمحمول دائما من المشتقات اذا كان من المشتقات يكون عام بين او فالمراد من العوارض جمع العارض بهذا المعنى العارض بهذا المعنى ثم هنا ليس المراد من العارض العرض بما هو المصطلح من الكلام اسم الأفكار المحددة لها، بل المراد من العارف من العرب ما هو المصطلح بين المنطقيين بين أهل اللسان. ما هو الفرق بين العارف والعرب عند الفلاسفة وعند أهل اللسان؟ الفرق بينهما أن العرب عند الفلاسفة في مقابل الجمع، العرب في مقابل الجمع، ولهذا المشهور أن كل منكرين إما عرب وإما جمع، والعرب على أحسن والجمع على أحسن. هذا هو العرب عند الفلاسفة قيل تعريفه العرب ما هي اذا وجدت في موضوعين كالسواد والبيان والحلال هذه لا يوجد خارج الا في موضوعين الجوهر بمقابله ناجح إذا وجد في خارج من حاسب موجود العرب العارف عند المنكرين عند أهل الميزان ما يكون خاليا عن ذلك في مقابل الذات ما يكون ذاهبا المراد من العرب في محل الكلام هذا المعنى لا المعنى الفلسفي ليس العرب في مقابل الجو بل العرب في مقابل الكلام هذا هو المراد من العرب في محل الكلام هذا ملخص الكلام بكلمة العرب ثم أي بلا واسطة لماذا جاء المسلم بهذا التفسير؟ هذا التفسير خاص من المسلم من يوجد في علم الإخلاص العلمي هذا التفسير في جميع الكتب العلمية الموجود موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارض ذاته لماذا فكر المسلم اي بلا واسطه لماذا من المسلم هنا احتمالات ولكن اترك هذه الاحتمالات تجنبا عن التسليم والذنوب ولبين ما هو المقصود بهذا التفسير بما هو منسوب المسلم بما هو التفسير غرض المسلم من هذا التفسير تذكره ما سبق منه وفيه في بعض المراد من العوارض الذاتية رد ما هو المجنون قبل المسلم لعوارض الذاتية والتنبيه على خطأ المجنون في ما قالوا في العوارض الذاتية هذا المقصود فقد أبدا المسلمين عن قول المشهور في العوالم الداخلية عدم والقبول من المسلمين عن قول الزيت الإسلام أن خطأهم في تفسير العوالم الداخلية فعلى هذا لا بد أولا بيان ما هو من العوارض الذاتية عند المشهور من باب المقدمة كي يتضح وجه الكفر الذي عنه ثم بيان ما هو سبب العبود المفروض عن قول المسلم المشهور عند غير المسلم اي عند العلماء قبل تسلم العوارض الذاتيه قلنا ان المراد من العرب ما يقابل الذات والذات على الذات ذات القران وذات ذات الكتاب المراد من العرب الذاتي ذات ذات الكتاب ذات في مقام العرب في مقام الذات ذات الكتاب هذا عربي ليس بالبعض اي ليس بالجنس وليس بالاسر وليس بالنيل الزاد في ظهر الثاني هذه الامور الحديث في الجنس والفرد والنيل كل ما ليس نوعا وجنسا وفرد فيكون عربي عربي ثم العرب بهذا المعنى على قسمين عند المشهور ذاتي وغير ذاتي اي العرب الذاتي او العبارة الاخرى العرب الغني ذاتي وغير ثم قسم المشهور الاعراض على اقسام وهذه الاقسام قسم منها ذاتي مبتدا قسم منها عربي بالاتفاق اي غير ذاتي بالاتفاق وقسم منها مولود بالابتداء طول انه ذاته مبتدئ ذاته هذه الاقسام العرض العارض على المعروف على قسمين اما يعرض بلا واسطه او مع الواسطه والمثال الاول أي ما يعرف بلا واسطة كالتعزم بالإنسان على الإنسان أكثر هذا الإنسان تعزم تعزم عالم على الإنسان من دون الله عالم مع واسطة مع واسطة أكثر الإنسان يجب مع الإنسان في نفسه صحيح لأن تعزم عالم من دون الله بواسطة ومن غيره للعرب والواحد ولكن بدلا مشهور منه مثالا للعرب من دون واسطه هذا ثم ما يعرف بالمعروف مع الواسطه الواسطه اما داخليه واما خارجيه داخلية ثم خارجية ثم ما يعرف بواسطة الباطنية على قسمين، على قسمين، قسم الأول بأن تكون الباطنة مساوية للمعروف، مساوية للمعروف، واسطة مساوية للمعروف. كيف تكون مساوية للمعروف؟ فتكلم من الإنسان بواسطة كونه معرفة، ثم عارف الإنسان ليس كونه نفسه، الناس ضعف في الإنسان، إن الإنسان ليس من الحيوان والنعم، فنحن مساوين كل إنسان ناقص من أو واسطة داخلية أعم من المعروف كعبور الحركة الإرادية للإنسان بكونه حيوانا، الحيوان واسطة أعم من المعروف، مش كل الإنسان حيوان لكن ليس كل حيوان إنسان، بعض حيوان إنسان وبعض حيوان إنسان، وأما ما يعرف بواسطة الخارجية على أربعة أقسام، الواسطة الخارجية إما مساوية للمعروف ككوننا، الواسطة الخارجية مساوية للمعروف ككوننا الإنسان بعض الجهد خارج الإنسان بواسطة التعلم، والتعلم من غيره كل انسان يتعلم كل انسان الان يعرف بالمعروف بواسطة خارجية اعم من المعروف كأمور بيان من حيوان او من انسان بكونه جسما لبعض الناس او يعرض بواسطه اخذ من المعروف كعبور التكلم بالحيوان بسبب الإنسان، الإنسان أخذ من المعروف أو يعرض للمعروف بواسطة مباينة للمعروف، تعود الحرارة للماء بواسطة النار، النار مباينة للمعروف أو كعبور حركة نجاح سفينة بواسطة التربية، هذه أقسام العوامل أيضا، فمجموع هذه الأقسام كم؟ سبع، مجموع هذه الأقسام سبع، ثلاثة منها عرب باطني بالاتفاق عند المسلمين، وهي ما يعرف بواسطة أو ما يعرف بواسطة داخلية مساوية للمعروف أو بواسطة خارجية مساوية للمعروف، هذه الثلاثة من العوالم الذاتية بالاتفاق، والثلاثة منها من العوارض الغريبة للاستقرار، الثلاثة الأخيرة للاستقرار، ما يعرض بواسطة خارجية أعرض من المعروف أو أخذ من المعروف أو مباينة للمعروف، ولكن قسم واحد نريد من الاستقرار وهو ما يعرض بالمعروف بواسطة Thank you. داخلية تعمل الحركة الإرادية بالمنتهى الواقع. هذا هو هذا مؤكد في كلام المشهور في العوالم الذاتية والعوالم القديمة. هذا التفسير من المثبت أعداد المقدمين رد لهذا القول يقول المثبت هذا غير صحيح. هذا التفسير من عوارض الذاتية والغريبة غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ ما هو المثبت على أهل التحدث عنه؟ أي على أهل التحدث عنه؟ لماذا؟ الوجه الثالث ان كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه معنى هذا الكلام ان كل محمول لكل مساله من العلم لا بد ان يكون من عوارض ذاته. معنى هذا الكلام كل محمول لكل مسألة من أي علم كان، سواء كان العلم علم الأصول أو كان علم الفقه أو كان علم النحو، لا بد أن يكون ذلك المحمول من عوارض الذات. لا بد أن يكون من عوارض الذات. وإذا لا يكون، لماذا لا يكون؟ لما يكون كل علم المبحث فيه عن عوارض الذات. لما تجد أن من حسن عن عوارض الذاتية لا بد أن يكون المحمولات من العوارض الذاتية. هذا ومن ما يعلم أن تفسير المشهور في العوارض الذاتية الغريبة لا يصح. كيف لا يصح؟ أولا العلم الذاتي يبحث فيه عن عوارض افعاله المستوضحه من ذات افعاله المستوضحه. هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مكروه. الاحكام الشرعيه عوارض فعل المكلف هو انه يريد فعل هل هذه العوارض عوارض ذاتيه بدعة مشهور؟ لا. لأن الأحكام الشرعية عندنا العدل تابعة للمصالح والمفاسد. الفعل المعروف لا بد أن تكون في مصلحة، المنهي عنه لا بد أن تكون في مصلحة. هذا الوضع. فالوجود هو العارض والحرمة هو العارض. عارض بلا واسطه او مع الواسطه، مع الواسطه اي مع المصلحه، مع المفسده. ثم المصلحه والمفسده اليس مباينه لاي كلمه؟ مباينه لاي كلمه. فاذا كان هذا مباينه لاي كلمه فهذا العرب عرب غريب. ليس عرب ولا عرب غريب، ولا يبحث العلم عن العوالم الغريبة، بل يبحث كل علم عن العوالم الغريبة. فهذا لا يكون على صوت المسجد. هذا مثال من علم الفقه، وكذلك مثال من علم الاصول. مثلا من جملة ما يبحث في علم الاصول عن الامر والنهي، يبحث فيه هل الأمر حقيقة في الحرمة أم لا؟ هل الأمر حقيقة في الوجود أم لا؟ هذا من مباحث علم الوجود. ولكن يبحث عن مصدق الأمر أم لا؟ إلى أن كان من كتاب السنة أو غيره من الكتاب هل الامر حقيقه المؤمنين ام لا؟ ام لا الحقيقه المسلمة ام لا؟ عرب عام عرب يجب ان يقول لا، مع ان الموضوع المسلم هو يوم الخمار اي الامر الناس بطاعه المسلم، هذا هو الحديث العام. فيكون من العوالم الضريبه، ليس من العوالم الضريبه، من العوالم الضريبه. وعليه حتى التعرف المشهور على غيره، لان كل علم يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه لا عن عوارضه الضريبه. وكذلك بالنسبه الى علم الوحي الباء المرسول المرسول بالرسول الفاعل المرسول فيه اداء الجد مبذول هذه الكتب الفعل المنفوذ رد من عوارض الفعل من عوارض الفعل. ولكن موضوع علم النحو والحفظ والفعل له كبيرا، موضوع علم النحو والكلمه والجمال ليس الفعل والمفعول. فاردت عرض الكلمه ولكن بواسطه اخذ بواسطه الكون فاعل والنفس ذلك، هذا من الاعراض الغريبه من العوالم ليس عن، فكيف يبحث في عن سعيد بن عمرو مع كونه من العوالم الغريبه؟ لا يبحث النحو. فكل الاحوال حسب تفسير المسلم اكبر، حسب تفسير المسلم من العوالم الغريبه لا يمكن. ولكن حسب تعريف سني تفسير المسلم يقول المسلم العرب الذاتي ما لا يكون عروضه براسه في العلوم وليس على براسه في السنين وليس لا يكون براسه حسب هذا التفسير فالقسم الاخير من هذه الاقسام السبعه من العوارض الغريبه وكلها من العوارض الغريبه وكلها من العوارض الغريبه الحمد لله لا ليس ولا اشكال ابدا من هذا التفسير يبحث عن هذه العوارض الغريبه باعتبار كلها من العوارض السبعه. هذا هو ملخص الكلام في هذا البحث. كل من الأحسان من العوالم الذاتية إلا ما يعرف دراسة كل كان الله نعم، كان الله تعقل، كان الله تبارك، كان مثالية، كان خارجية، كان داخلية، كل من العوالم الذاتية. الأول أن الموضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في الخلود هو نفس موضوعات مسائل ذلك العلم أي من خارجين وما يتحد معها خارجين. طبعا الموضوع يتحد مع موضوع المسائل خارجين وإن كان يغالبها مفهوما وإن كان موضوع العلم تسمع موضوع المسائل مقارن موضوع لماذا؟ لأن موضوع العلم كالكل موضوع مسائل مسائل والتوازن المفهوم بين الفرد والكل واحد. مفهوم التوازن الكل ومسائله والتبعيد أسبابه الحمد لله.